قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن نافع، توفى سنة 17 و100، عن ابن عمر توفى سنة 73. زيد: إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا. هذا المريض لا يستطيع السجود، ماذا يفعل؟ قال: أومأ برأسه إيماء. أومأ أشار، تقول العرب أومأ ووماأ، وأوما ووما، وأوبأ ووبأ، معنى هذا كله، معنى هذا كله أشار. ومن اللغة من يقول: إذا كان المشار إليه أمام قال أومأ، وإذا كان المشار إليه خلف قال أوبأ. وينشدون لهذا قول الفرزدق: ترى الناس ماسرنا يسيرون خلفنا، وإن نحن أوبأنا إلى الناس وقفوا. أين هم الناس؟ خلف. ترى الناس ماسرنا يسيرون خلفنا وإن نحن أوبأنا، لأن الإشارة إلى من خلف. هذا هكذا البيت ينشده بعض أهل العربية والمشهور: وإن نحن أومأنا بالميم. وأنا قلت لكم هذا البيت للفرزدق هو يذكر لأن هذا البيت لجميل بن معمر العذري، ليس لفرزدق، وأنه كان ينشده في قصيدة له، وحوله قوم محدقون به، فمر الفرزدق فجعل ينصت، فأعجبه ما يسمع، حتى بلغ جميل قوله: ترى الناس ماسرنا يسيرون خلفنا، وإن نحن أوبأنا إلى الناس وقفوا، أو أومأنا إلى الناس وقفوا. فقال الفرزدق: متى كان الملك في بني عذرة؟ هو عذري هذا من بني عذرة، وأنت كيف الناس يسيرون خلفكم إذا قلت لهم قفوا وقفوا، إذا قلت أنتم ملوك، متى كان الملك فيكم؟ قال: إنما الملك في مضر وأنا شاعرها، فأنا أولى بهذا البيت منك. قال: فرفع جميل رأسه فإذا الفرزدق، فقال: أنشدك الله يا أبا فراس، يعني أترك لي بيتي. فقال: نحن أولى به منك. فأخذه الفرزدق وانتحله، فلا يقال كما قلت لكم الآن. قال الفرزدق، وهذا ما يسميه العلماء الإغارة، الإغارة عندهم عند علماء العربية، وهو أن يجيء الشاعر إلى فيصنع بيتا من الشعر فيه معنى جميل وكلام حسن، فيأخذه يغير عليه، يأخذه من هو أرفع قدرا منه وأسير صيتا منه، فينتحله فينسب إليه كما وقع الفرزدق. فقول ابن عمر: يومئ إيماء، أي يشير هكذا، يخفض رأسه للركوع والسجود، لأنه لا يستطيع أن يسجد على الأرض. نعم. إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا. ولم يرفع إلى جبهته شيئا، لأي شيء يرفعه؟ ليسجد عليه، وهذا مكروه عند جماهير العلماء. قال الشيخ خليل رحمه الله: وكره سجود على ثوب لا حسيرة، وتركه أحسن، ورفع مومئ ما يسجد عليه. يعني وكره أن يرفع المومئ، المومئ المشير، وكره أن يرفع المومئ شيئا يسجد عليه، هذا مكروه. وقد قال مالك في المدونة: لا في المريض الذي لا يستطيع السجود، قال: لا يرفع شيئا يسجد عليه، ولا يسند بين يديه وسادة، ولا يرفع شيئا من الأشياء يسجد عليه. قال: قلت لابن القاسم: فرأيت إن لم يكن يستطيع السجود، وهو إن جعلت له وسادة استطاع السجود إن رفع شيء على الأرض، يعني هو لا يستطيع السجود على الأرض، ولكن إذا جعلت له وسادة ورفعت شيئا عن الأرض استطاع أن يضع جبهته عليها. فقال ابن القاسم: لا يفعل ذلك في قول مالك، ولا يجعل شيئا من الأشياء يسجد، إن استطاع أن يسجد على الأرض، وإلا أومأ إيماء كما قال ابن عمر هنا. والأصل في هذا ما رواه الطبراني في معجمه الكبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من أصحابه كان مريضا فدخل وقال وأنا معه، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وهو يصلي على عود، اتخذ عودا قال ووضع جبهته على العود فأومأ إليه فطرح العود وأخذ وسادة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها عنك، يعني الوسادة، إن استطعت أن تسجد على الأرض وإلا فأومئ ماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك.